ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. أقول وبالله تعالى التوفيق، وإلى أن تأتي الاتصالات، ويقول مستعينا بالله. وردت بعض الأسئلة على الرسائل القصيرة، منها: هل يجوز لبس التوكة كبيرة تحت الطرحة تسمى البوبية؟ لبس التوكة الكبيرة تحت الطرحة والمشي بذلك في الطرقات داخل تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فالتوكة الكبيرة التي تكون تحت الطرحة وتظهر مرتفعة فوق الرأس تمنع في الشوارع والطرقات لكونها داخلة فيما ذم، والله أعلم. يقول: والدي قد هاجر والدتي لمدة 7 أشهر ولا يسأل عنها ولا يزورها، فما حكم ذلك؟ بهذه الطريقة هو ظالم، هو ظالم لزوجته ومعرض لها للضرر ويأثم بذلك. يقول: أول ما بدأت أتقرب من الله جاءتني هواجس بأن الله مش موجود، وأسأل نفسي من خلق الله. قل أنا خايف وعندي فطور في الطاعة، ماذا أصنع؟ أقول بالله تعالى التوفيق، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك إذ قال: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله، فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. فعليك يا من حدثت لك هذه الأمور أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تمتنع عن الاسترسال، وأن تقرأ كذلك سورة قل هو الله أحد والمعوذتين، وبالله التوفيق. السلام عليكم. تفضل. أختي زوجها متوفى بقاله 3 أسابيع. أختي زوجها متوفى بقاله 3 أسابيع. وبعد؟ وعايز تطلع عمرة، ومعها أخواتها البنات، ممكن ولا مش ممكن؟ يعني وكتر خير ساعتك. عذرا، سؤال يا أخي. السؤال يا فندم، أنت لا لا أنا سمعت، لكن في محرم معها أو ليس معها محرم؟ نعم. أخواتها البنات، أخواتها البنات. البنات ليسوا محارم، في رجل محرم معهم. أخواتها البنات كبار، كلهم فوق 50. يا أخي الكريم، سؤالك مكون من شقين. الشق الأول السؤال عن خروجها في عدتها من وفاة الزوج. أيوة. والثاني ينبغي أن يسأل: هل يجوز لها أن تسافر لعمرة بلا محرم مع أخواتها النساء الكبيرات؟ أيوة. هذان سؤالان. أما الأول، وأخوها هناك في السعودية. أقول بالله تعالى التوفيق، أما خروجها في العدة من وفاة الزوج للعمرة فهذه مسألة اختلفت في أقوال العلماء، أختار القول القائل بالجواز، وهو قول أم المؤمنين عائشة وعلي رضي الله عنهما وابن عباس وجابر رضي الله عنهم. والحديث الذي قد ورد في هذا الصدد: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أراه ضعيفا، فعلى ذلك أختار الرأي القائل بالجواز. لكن يبقى السؤال الثاني، الأخت ليس معها محرم ولكن هناك رفقة من النسوة وأخوها يستقبلها في مطار السعودية، في مطار جدة. أقول بهذا التوصيف، إذا كان المحرم سينتظرها في المطار هنالك وسيقضي معها أعمالها وتكون في أمان مع محرمها، فلا أرى بذلك بأسا، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: إذا كانت المرأة في الطريق وخافت من خروج الوقت، هل يجوز لها أن تركع وتسجد؟ تصلي صلاة تامة بكامل أركانها، قائمة وراكعة وساجدة، تصلي صلاة كاملة ما دامت تستطيع الصلاة. أما ركوعها أمام النساء الرجال الأجانب فلا يمنعها من ترك الركوع، ولكنها تتقي مكانا قدر استطاعتها تكون فيه بعيدة عن أعين الرجال الأجانب، لكن إن لم تجد صلت، وإن رأى رجال أجانب وهي تصلي. قل: ما الحكم في عمل السحر للآخرين؟ هذه كبيرة من الكبائر، كبيرة يرتكبها الساحر من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وسياق الحديث. فالسحر كبيرة وموبقة من الموبقات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أصبحت حكم المرأة الناشصة من أي ناحية؟ يعني هي ممتنعة عن زوجها؟ لا، يعني حكمها من أي ناحية؟ من ناحية النفقة عليها أم من ناحية الحكم الشرعي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومحل هذا إذا لم يكن هناك سبب لذلك، أما إن كان ثم سبب لذلك كأن تكون مريضة أو تكون هناك علة أخرى مقبولة شرعا، فحينئذ يرتفع الإثم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك يا شيخ، أخويا توفى وأخوه الثاني قبله الكفن، فأولاده بيقولوا له: لا احنا لسه حق الكفن. طيب المشكلة، ما المشكلة؟ نعم، ما المشكلة؟ يعني بيقولوا انه حرام يعني ان حد يجيب له كفن. يعني ليس بحرام، ليس بحرام ان يتطوع شخص بشراء الكفن لشخص ميت ولو لم يكن قريبا له. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحمد لله، اني احبك لله. احبك الله والذي احبتنا له. لو سمعت يا شيخ، عندنا يعني شاب يصلي بالناس فيقرأ بقراءات غير حفص، وأحدث فتنة يعني في المسجد، ويعني حدث بلبلة، فما حكم الصلاة؟ ويعني ما حكم العرف في ذلك؟ وجزاك الله خيرا. وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلا ينبغي أن يقدم إمام يفتن الناس، ولقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هو إمام قليل الفقه الذي يتسبب في فتنة الناس، يتسبب في فتنة الناس إمام قليل الفقه، وإن استمر على ذلك وإن كانت الصلاة صحيحة إلا أنه يبعد إبعادا للفتنة، إن أصر على ذلك يبعد درءا للفتنة. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إزي حضرتك فضلت الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا عندي 19 سنة وجوزي بيحب واحدة تانية وعايزة تزوجها. يا أختي يا أختي. أيوة. ترضي أن زوجك يقول عنك زوجتي بتحب رجل آخر؟ ما حضرتك أنا شفتها النهاردة وكلمتها. يا أختي. أيوة. عيب يا أختي، عيب عيب عيب. لا تذكري زوجك بسوء، اسألي السؤال بطريقة أخرى. تعلم تقولي ما الحكم في رجل متزوج ويحب امرأة أخرى ويكلمها؟ لا لا يا فندم، لا حضرتك، هو أنا قابلته وأنا موافقة أنه هي تزوجها، هو عايز يتزوجها وأنا موافقة ما قلتش أي حاجة، بس هي المشكلة أن هي أصلا متجوزة، فأنا عايز أسأل فضيلتك هل حلال أنه يكلمها كده وهي متجوزة؟ لا حرام حرام. وهل لو هي طلعت عشان يا شيخ، هل لو طلعت عشان وطلعت برضو حرام؟ تأسم تأسم. طبعا انا يعني ربنا سبحانه وتعالى هيجزيني خير ان شاء الله ان انا صبرت واستحملت ان هو يتجوزها او كده، يعني بعد كده ان شاء الله. الان الان الان ليس لك ولا له ان تتكلمي في هذا الموضوع، ان أيوه. النبي يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فكبيرة من الكبائر ان يفسد الرجل المرأة على زوجها من اجل ان يتزوجها أو لغير هذا أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضل حضرتك يا شيخ، أنا كنت بس عايز أسأل، أنا كان جالي حالة اكتئاب شديدة جدا من حوالي سنة ونص، وتعالجت منها والدكتور قال لي انت شفيت الحمد لله وبطلت العلاج، ولكن الموضوع رجع لي تاني، هل في علاج ديني للموضوع ده؟ الدعاء مع الرقية، قل يا رب اصرف عني، يا رب يا رب اصرف عني، تعوذي بالله من الهم والحزن، وارقي نفسك، ادفلي في يديك واقرئي سورة قل والله احد والمعوذتين وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك، وبالله التوفيق. هذا كله مع الدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك الله مولانا. أحبك الله الذي أحبتنا له. عندي أنا في بنك المنيا الوطني فرع من المعاملات الإسلامية. لي شهادات فيه. وبضمان الشهادات أخذت قرض عن طريق المرابحة. إيه. كل ربا في ربا من أوله لآخره ربا. هو فرع المعاملات الإسلامية. يا أخي ما في معاملات إسلامية، شعارات باطلة، شعارات كلها شعارات، اتق الله وابتعد عن هذا كله، بارك الله فيك، تحرى لدينك وطيب مطعمك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. من فضلك يا شيخ، هو الوضع في الحمام حرام ولا حلال؟ الوضع في الحمام؟ ايه. هو باختيارك ولا لا. ولا حصل رغم عنك؟ هي اختي قالت لي ده الشيخ قال الوضع في الحمام حلال. الوضع ولا الوضوء؟ الوضوء. الوضوء الوضع في... اي نعم. إذا كان الحمام يعني القاعدة بعيدة عن الحوض فلا بأس، أما إذا كانت النجاسات ترتد إليك فلا يجوز، إذا كان الحوض بعيد عن النجاسات يجوز الوضوء هنالك، أما إذا كان مجاورا للنجاسات والنجاسات ترتد عليك فلا تتوضئي فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، جزاك الله خيرا عنا وإياكم. حضرتك دلوقتي والدي حاطط فلوس في البنك وفي فائدة طبعا بتطلع من الفلوس دي، فازاي يتخلص منها؟ يعطيها لفقراء بعيدين عنكم أو في باب من أبواب المصالح العامة للمسلمين على سبيل التخلص منه، إلا المساجد فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما دورات مياه المساجد فلا بأس بوضع المال فيها وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذن فضلتك سؤال استفسار بعد إذن سيادتك. تفضل. الحديث بتاع سعد بن أبي وقاص اللي قال في النبي من أذى علان فقد أذاني، مالكم ومالي من أذى علان فقد أذاني، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. صحيح. وطب بعد إذن سيادتك الحديث الثاني برضو سعد بن أبي وقاص عندما أمر معاوية بسب عليه قال ما لك تسب أبا التراب، هل هذا صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما ذكر معاوية وأنه الذي قال لسعد هذا ففيه نظر، وإن كان قد ورد بسند في رو فيه بعض الكلام، والظاهر أنه بعض أمراء بني أمية، بعض أمراء بني أمية، وهذا كان من شأنهم ومن عادتهم، ولا يوافقون على هذا، لا يوافقون على هذا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أود أن أسأل سيادتكم كيف يكون الزواج من كتابية جائز، وأي نوع من الكتابيات المقصودات؟ بل بالفعل أنا متزوج من كتابية ولكني أخاف لأنها متبرجة، وأحاول أن أضعها في الإسلام وأجتهد في ذلك بكثرة، فهل يجوز لي أن أكمل سيرتي فيها أم لا؟ الحمد أنا أخاف لأني عندي ردود كمان يا عم الشيخ، الحقيقة مش عارف أرد فيها بخاصة بالجنابة أو خاصة بالكلام ده، فأنا مش عارف، فأود أن تستفيد معي لتفهمني لأني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الزواج باليهودية أو بالنصرانية وهي قائمة على دينها لم تسلم، فهذا جائز إذا كانت عفيفة، فإن الله جل ذكره قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالزواج بيهودية أو نصرانية محصنة أي عفيفة ليست ببغي من البغايا، وكذلك تسلك سبيل العفاف، جائز. وقد تزوج حذيفة رضي الله عنه بامرأة يهودية فبلغه أن عمر تكلم فيه، فذهب إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. فإذا كانت الكتابية عفيفة وتغتسل لك من الجنابة ولا تتبرج جاز الزواج بها، جاز الزواج بها. أما إن كانت تسافح وكانت متبرجة فلا، والله أعلم. إن المباحات المحصنات العفائف. بارك الله فيك. إن كانت متبرجة وإن كان أصل الزواج حلال، لكن أنت مسؤول عن رايتك، ألزمها بالتستر. بارك الله فيك. أما دينها فيجوز الإبقاء عليها وإن كانت على دينها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت عندي كذا سؤال، بس أنا كنت عايز أسأل مين الناس اللي تجب لي صلة أرحمهم، يعني مين في العيلة، يعني في ناس قريبنا من بعيد مثلا هم دول واجب عليا، والصلة تبقى إزاي؟ يعني لازم زيارات ولا ينفع في التليفون؟ وسؤال رجال أم نساء؟ النساء يعني عماتي عماء كده. الأرحام عموما الأقرباء. مين بقى الأقرب؟ فالأقرب. طيب معلش أنا عندي كم سؤال بس أنا عايز أقول. طيب هل ينفع كلام في التليفون بس ولا لازم زيارات؟ واذا كان حد من القرايب مثلا يعني قال في عرض حد كلام مش كويس يصلوا ازاي؟ يعني برضو مش عايزين نبقي على العلاقة بس طبعا مش مفيش امان يعني للحد ده. السؤال تاني ان لو انا مثلا حد من قرايبي ما بيحبنيش ازوره ينفع بس اكلمه في التليفون ولا ابقى مقصرة؟ هو ما بيحبش حد يزوره بيرد بس على التليفون وخلاص. سؤال تاني معلش يا شيخ, هو حكم لبس البيجامة ايه في البيت لو انا بس مامتي وبابايا الموجودين يعني البس بيجامة بدل القميص نوم؟ السؤال الاخير, لو في كتب بتنزل من على النت دي حرام ولا حلال على اساس ان احنا ما بنشتريهاش بفلوس يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, بعد, اما الارحام الذين يوصلوا فالاقرب فالاقرب, امك واباك, اختك واخاك, ثم ادناك ادناك, الاقرب فالاقرب وعلى قدر الاستطاعة. أما إذا كان منهم من لا يرضى بزيارتك فهل تجتزي بالهاتف؟ نعم تجتزي بالهاتف ولا ضير. أما إن كان منهم من يؤذيك فصلي ما دمت تتحمل الأذى, إذا كان الأذى فوق الطاقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لبس البيجامة المتسعة أمام الوالدين فلا بأس به. أما إنزال الكتب من على النت إذا كان أصحابها يحضرون ذلك أي يمنعون ذلك فلا يجوز, وإن كانوا يسمحون بذلك جاز والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ, إن شاء الله أنا ناوية أنا وزوجي نحج السنة دي يعني, فهو حج قبل كده وعايز يحج لوالدته المرة دي, في حاجة يعملها أكتر من النية؟ أقول لبيك عن أمي. لبيك عن أمي. لبيك كل تلبية؟ لا في البدايات فقط. في البدايات فقط. نعم. شكرا جزاك. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا حضرتك عاوز أتقرب من ربنا شوية عشان كل سنة في الشهر 6 بيروح مني حاجة كده. لا تتشائم بشهر 6. لا لا تتشائم, هذا الشيء مش مشين السنة يعني عاوز أترم ربنا يعني. هذا حسن منك عليك, هذا شيء طيب عليك, عليك ببيت الله وعليك بتلاوة كتاب الله ومصادقة أهل الفضل والصلاح والبعد عن أماكن الشر والفساد مع سؤال الله التوفيق والهداية والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عندي سؤال يا شيخ. السؤال الأول, إذا تم المسح على الجورب أثناء الوضوء وبعد الوضوء تم نزع الجورب فعندي يضر الوضوء. السؤال الثاني شيخنا, هل صحيح ما دعاه أحد طلبة العلم بأنه لا توجد أي أدلة في الكتاب والسنة على تحريم الدماء؟ نعم نعم. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, بعد, أما عن الذي توضأ ولبس الجورب ثم بعد مسح على الجورب ثم بعد نزع الجورب فهل يؤثر ذلك على صحة الوضوء؟ ففي ذلك لأهل العلم قولان, أظهرهما أن الوضوء لا ينتقد والله أعلم. أما الغناء فلا بد فيه من التفصيل. أولا الغناء المصحوب بالمعازف, المعازف حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم, لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. إذا كان الغناء مصحوبا بالمعازف فهو حرام, أما إذا كان بدون المعازف ففي شأنه تفصيل. إذا كان في مناسبات مشروعة كعرس وكانت الكلمات كلمات الأغنياء طيبة لا تصف شيئا محرما مرغبة فيه, لا تصف غزلا ولا تهيج على الفواحش, فهذا لا بأس به في الأفراح بدون معازف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة ماذا كان معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. ولقوله لها: هل قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم، إلى غير ذلك. وكما قال النبي في حفر الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. لكانت الكلمات تؤدي معنى طيبا أو معنى مباحا فبحسبها، أما إن كانت الكلمات تصف الخدود والخمور أو كانت تصف شيئا محرما فحينئذ هي حرام، حينئذ بلا شك فتنشر الفساد، والله لا يحب الفساد. وقد قال عدد من العلماء في تفسير قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال كثيرون من أهل العلم: لهو الحديث المغنيات، الجوار اللواتي يغنين، وكذا الغناء. ونحوه قوله تعالى: وأنتم سامدون، قيل فيه الغناء هذا. ولقد قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى: الشيطان وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أدخلوا فيها الغناء والمزامير. وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. حضرتك ما حكم تعليق الصور في المنزل؟ قلنا في المنزل ان شاء الله او في اي شيء، الصور الفوتوغرافيه ان شاء الله لذوات الارواح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره، فيمنع تعليق الصور الفوتوغرافيه في البيوت، فانها تطرد الملائكه، تطرد الملائكة، فضلا عن كونها محرمة إلا لضرورة ولحاجة، والله أعلم. يقول: ما حكم من دخل على من عقد عليها سرا بدون علم وليها؟ هذا غشاش ويأثم لغشه. أما هل هو زان؟ فليس بزان، ولكنها تأخذ حكم المدخول بها، فلا الصداق كاملا إن طلقت، وكذا عليها العدة إن طلقت. يقول: يقولون لي إن علينا سحرا موضوعا بقبر ابنتي، بقبر ابنتي طلقت بسببه، عندها ثلاثة أولاد. لا تلتفتي لمثل هذا، بل اعتصمي بالله وأكثري من دعاء الله، وعوذي ابنتك وارقيها بالوارد من الكتاب والسنة، والله أعلم. ما أفضل الأعمال التي يصل ثوابها للميت غير الدعاء له؟ هناك الصدقات الجارية، هناك العلم الذي ينتفع به، هناك الحج عنه، وكذا الاعتمار، وكذا قضاء النذور عن الميت، وكذا صلة من كان يصل، وإحياء السنن التي كان يفعلها التي يقرها الشرع، والله أعلم. علي كفارة يمين، ولي ابن أخت يعد من المساكين، هل يجوز إطعامهم؟ لي ابن أخت يعد من المساكين، هل يجوز إطعامهم؟ نعم يجوز، ولكن انظري عددهم، إن كانوا خمسة مثلا فأعطيهم خمس وجبات، والباقي أخرجي لخمسة آخرين. ولا يجوز عند الجمهور من العلماء أن يعطى مسكينا، أن يعطى مسكين واحد وجبات عشر، إنما عشرة مساكين كل مسكين وجبة، كما قال تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين. تقول أنا مؤمنة بقوة الله بس أنا يائسة من نفسي، هذا اليأس كبيرة من الكبائر، عليك أن تستغفر الله منه. ورب العزة يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فتعوذي بالله مما أصابك من اليأس. هل تأخر سن الزواج للفتاة ابتلاء من الله؟ نعم ابتلاء من الله، تختبر أتصبر أم لا تصبر. وقد يكون عقوبة على ذنوب فعلت، فيلزم الاستغفار ويلزم الدعاء ويلزم الصبر، والله أعلم. تقول حس إني إنسانة سيئة جدا جدا ومستحي أدعو الله كي يفرج عني. استغفر الله ولا تيأسي من رحمة الله، فإن هذا الذي أنت فيه نوع من الإلقاء باليد إلى التهلكة. فقد قال عدد من المفسرين في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يذنب الشخص ذنبا فيقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك والعياذ بالله. هل وقفت في الطريق لامرأة بسيارتي لأوصلها في طريقي أكون في خلوة؟ نعم خلوة، نعم خلوة. ولا تأمن على نفسك ولا تستأمن عليها أيضا في امرأة أجنبية. وبالله التوفيق. هل مكافآت الامتحانات للمدرسين عليها زكاة؟ ليست عليها زكاة إلا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، أي مر عليها سنة. وبالله التوفيق. يقول أعمل بالتجارة ولي حساب جاري في أحد البنوك، أستعين به في التجارة ولا آخذ عليها أي فوائد. لا بأس بالحسابات الجارية ما دمت لا تأخذ عليها فوائد. يقول أرجو معرفة حكم ختان الإناث. ختان الإناث الأمر فيه موكول إلى الطبيبة الثقة المسلمة، إن رأت أن الفتاة تحتاج إليه أجرته لها، وإلا فبحسبها. وتركه ليس بكبيرة وفعله ليس بواجب وليس بمحرم كما يدعون وليس بمكروه كما يدعون، إنما الأمر راجع إلى حال الطبيبة الثقة المسلمة، إلى تقرير الطبيبة الثقة المسلمة وإلى حال الفتاة. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أسألك سؤال طول طلاق بس. تفضل. تشاجرت مع زوجتك؟ ها؟ تشاجرت مع زوجتي. تشاجرت مع زوجتك. وقال وطلبت الطلاق ثلاث مرات. سمعنا يا شيخ؟ سمعت. الحمد لله. وطلبت ثلاث مرات. وبعد؟ فقلت لها عاوزة تتطلقي؟ لو عاوزة تتطلقي مد غوري. لو عاوزة تتطلقي انت طالق؟ لا مد غوري. ها؟ مد غوري. مش فاهم. لو عاوزة مد غوري. امشي غوري؟ مد غوري مد غوري. مد غوري؟ اه. وبعدين؟ يعني غوري امشي، غوري يعني امشي بالله. مش عارف احدد نيتي لذلك. يعني انت قلت لزوجتك لو عايزه تتطلقي مدي باللغه المصريه يعني امشي، غوري يعني ابتعدي عني اخفي من امامي. هذه اللغه المصريه لا تحسب تطليقه. لا تحسب. بس مش عارف احدد نيتي في الموضوع. لا تحسب ولا توسوس. ها؟ لا تحسب ولا توسوس. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. عايز أعرف حكم الزوج اللي بيقطع مراته 3 شهور، يعني أنا جوزي قطعني 3 شهور. ماذا صنعتي؟ ولا حاجة ولا فضيلة الشيخ. ده هو بيجي من الشغل بياكل اللقمة وبيقوم نازل على القهوة. ليه ولي ان انا بكلمه بقول له اقعد معانا شوية واقعد مع اولادك شوية، هو ما بيصليش وبعد عني خالص وما بتقلش فيا خالص، وانا والله العظيم بعمل كل شيء عشان خاطر ارضيه. ارضي ربنا اولا الحمد لله، لكن بهذا التوصيف الذي وصفتيه فقبل ان لا يقربك هو اصلا مجرم، لان تارك الصلاة مجرم. ثم هو يأثم بإيمال زوجته وكونه يذرها كالمعلقة وكونه يعرضها للفتنة، فيأثم الزوج الذي هذه صفته. تقول زوجي قال لي طالق طالق طالق ولم يقل أنت طالق وسافر، إذا رجع وطلبني ماذا أفعل؟ هذه محسوبة تطليقة واحدة، فإذا لم يردك في العدة فلست له بزوجة، لا بد من عقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. هذا فاصل للأذان، أعنانا الله إياكم على ذكري وشكري وحسن منته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمواصلة للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة على بعض الأسئلة القصيرة التي منها. تقول السائلة إنها محجبة تريد أن ترتدي إزدالا، هل يمكن أن ألبس معه طرحة ولا أرتدي حجابي؟ الطرحة تفتن شيئا ما، فاستعيني بالله والبسي الإزدال والبسي وغطي الوجه. بارك الله فيك بارك الله فيك. يقول نذرت ذبح ثلاث بقرات فكيف يتم تقسيمها؟ إذا كنت خصصت النذر للفقراء فقسمها للفقراء، إن كان نذرا مطلقا غير مقيد بالفقراء فافعل فيها ما شئت. قل زوجي كان راجع من سفر بعد غياب في نهار رمضان وحدث بيننا تقبيل كثير، فما حكم ذلك؟ لا بأس بالقبلة للصائم ما لم تفضي إلى جماع. يقول أرجو شرح ذنب التصوير فإنه آلة وليس رسما، ولم يكن في أيام الرسول هذه الآلة، ليست الأبرة بالآلة أو باليد، إنما الأبرة بما آل إليه الأمر، والكل متفق على أن هذه صورة التي يخرجها المصور صورة معروفة، فليست الأبرة بكونها استخرجت بآلة أو باليد. وقد جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس إني رجل أعمل بالتصاوير ليس لي عمل إلا هذا. قال ابن عباس ادن مني ادن مني ادن مني، فدنا منه قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فإن كنت لا محالة فعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه والله أعلم. قل هل يجوز وضع كراسي فوق القبور ليجلس عليها الناس وهم بالأحذية؟ أما فوق القبور فلا، لا يجوز وضع الكراسي فوق القبور، أما بجوار القبر فجائز والله أعلم. قل زوجي لا ينجب وأريد الطلاق فهل هذا حرام؟ ليس بحرام. قل كسر من رمضان كسر إفطاري في رمضان، هل علي قضاء الأيام فقط أم إطعام مسكين مكان كل يوم؟ عن كل يوم أيضا إضافة إلى القضاء، عليك القضاء فحسب، عليك القضاء فقط. هل تنتهي عدة المرأة المطلقة عند الحيضة الثالثة؟ هذا الذي أختاره من أقوال العلماء. هل العمل في السياحة حرام؟ إن كنت تعمل في السياحة أعمالا محرمة فحرام، وإن كنت تعمل أعمالا مباحة فمباح وحلال. أما إذا كنت تأخذ السائح وتسوقه إلى أماكن الفسق والفجور فبلا شك أنت أثيم، إذ الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم. نعم. نعم. أيوة يا سيدنا الشيخ. نعم. لو سمحت حضرتك بقول لك، أنا لي أخ عايش في أمريكا ومنات ولدت الشهر اللي فات وكان عايز يعمل له ذبيحة، ينفع نعملها له عندنا في البلد ولا ينفع في البلد ينفع. اللي هو الولد فيه؟ لا ينفع. ينفع عندنا؟ ينفع. عادي مش إشكال يعني؟ ينفع. طب هنا وهناك ممكن يعني ولا هنا بس؟ يعني المرة الرابعة. المرة الرابعة قلت لك ينفع. طب مش متشكرة جدا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخ، هنسقل عليك بأربع أسئلة بس. الله المستعان. الله يعني. بالنسبة لل إحنا ما بنروحش أفراح، بس هم عاملين حنة للستات بس أهلنا يعني، فممكن نروح؟ بس أنا مش عارفة مدى يعني هيعملوا فيها إيه، ممكن يجيبوا ممكن يغنوا ويطبلوا معازف وكده، نروح ولا بلاش؟ رغم إن إحنا منقطعين دايما، فمش عايزين ننقطع أكتر يعني. دي حاجة. حاجة تانية، في بنتي ملتزمة ومنتقبة وكده، وأحد محارق يعني أحد صلة رحمها مش عاجبه الوضع طبعا، فمطلع عليها كلام مش حلو، إن هي مثلا ممكن تكون بتصاحب أو حاجة. ده صلة رحم نصله إزاي؟ تالت سؤال، بالنسبة لصور الكرتون على الملابس تجوز ولا ما تجوز؟ رابع حاجة، لبس البنطلون الواسع وسط الستات يجوز ولا ما يجوز؟ بارك الله فيك. جزاك الله خير. وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا كان العرس يشمل النساء فقط ليس فيه اختلاط ولا تدري ماذا سيحدث، فذهبي إن وجدت منكرا واستطعت أن تغيريه غيرتيه، ما استطعت أن تغيريه ارجعي واعتذري وتعللي. بارك الله فيك. أما عن الذي يطعن في ابنتك المنتقبة، لا لشيء إلا لكونها استقامت، فهذا شأن أهل الإفساد. على كل، ابتعدي عنه إلى أن ترسخ قدم ابنتك في دينها، وبعد ذلك إذا كان محرما يتم الوصل بالطريقة التي لا تجلب الشر والفساد. أما إذا كان هناك شر وفساد سيقع فاستمري في البعد. أما صور الكرتون على الملابس، فإن كانت صورا لذوات الأرواح وفي الحقيقة هناك أشكال مثلها فلا تجوز. أما إذا كانت صورا لأشياء ليس في الواقع مثلها جازت مع الكراهة. أما لبس البنطلون الواسع في البيت فلا حرج فيه ولا أعلم منه مانعا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمعت يا شيخ، أنا ليا جارة كان جوزها يعني داخل في البورصة وفلوسه ضاعت، فبقى لها 3 سنين، وصل بيها الحال الوقتي إن هما ما بيلاقوش يتعشوا، معاها عيال، فناس اقترحوا عليها انها تتطلق وتاخد معاش امها، فعملت كده، بس كان جوزي شاهد على الحكاية دي. اتطلقت وفي نفس الوقت عمل لها يعني جواز عرفي بشهود منهم جوزي، فايه الحكم الجواز وايه حكم الفلوس؟ وهل هي الوقت هي ما عملتش عدة خالص يعني، هي اتطلقت هو اقترح عليها جوزها ما قالش لفظ الطلاق، ده بس ورقة كتب ان هي مطلقة علشان تاخد بيها معيش، وبعدين في نفس الوقت وهم قاعدين راحت اتجوزت عملها ورقة عرفي وهي عايشة معاه من نفس اليوم، فايه الحكم في على جوزي وايه الحكم في الجواز العرفي وفي الفلوس اللي بتاخدها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما التطليقة فوقع التطليقة، لأن توقيع الرجل يعد تطليقة. توقيع الرجل على استمارة الطلاق يعد تطليقة، ولكن هنا أمر لا بد من الاستفسار عنه، هل وقع على أنها طلقة رجعية أو على أنها تطليقة بائنة؟ إذا كان وقع على أنها تطليقة رجعية جاز له أن يرجع إليها بدون ولي ما دامت في العدة، وإن كان قد وقع على أنها تطليقة على الإبراء، إن كان وقع على أنها تطليقة على الإبراء فلا يحل له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. إذا كانت على الإبراء لا ستأخذ حكم المختلعة. هذا عن الزواج، فلينظر إن كان وقع على القسيمة مكتوب فيها طلاق على الإبراء، حينئذ إذا أراد الرجوع إليها يكون نكاح جديد بولي وبشهود، بولي وشهود. وإن كان طلقها تطليقة رجعية فتكون لا تحتاج إلى ولي حينئذ. هذا ما يتعلق بمعيشتها مع الزوج. أما أخذ الأموال هو غش بلا شك، هو يغش ويتغش، فأخذ الأموال غش بلا شك، ولا تستباح، ولا تستباح الأموال العامة، وإلا لو سمع بذلك لتسرب الفساد وانتشر. فهي تغش الآن، أجرت طريقة للغش واستحوذت على أموال بطريق الغش. هذا ويمكنها الاستعارة عن ذلك بأن تكون، وهي مصرف المصارف الزكوات بلا شك، بأن تعطى من أموال الزكوات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخي العزيز، لحضرتك من تونس سؤالي بإيجاز. أنا ملتحي وأود السفر إلى دائم نفسك الحج، واشترطوا لتخرج السفر حلق اللحية، هل يجوز لذلك أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالأخو يريد أداء فريضة الحج، وبلادهم هدى الله القائمين عليها تشترط عليهم حلق اللحية حتى يوافقوا لهم على الحج. قل بالله التوفيق، هذه تكون ضرورة. قد قال ربنا تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فلا بأس بحلق اللحية لأداء فريضة الحج، والله أعلم إذا كان الشخص مجبرا على ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، نعم، أنا سمعت في أول الحلقة إن في سيدة زوجها متوفي بقاله 3 أسابيع وهتطلع عمرة. طيب انا دلوقتي جوزي متوفي بقاله شهر، وانا عندي 54 سنه، وراحه مع اخوات جوزي ستات، وكلهم في 50 وفي 60، هل في حاجه بالنسبه لي؟ في محرم يستقبلك هناك؟ الو، في محرم يستقبلك؟ لا مفيش. هذه ليس لها تعلق بالوفاء الان، مفيش، انما تعلقها بالمحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك، إيه حكم الزوج معايا؟ معك. ألو. أيوة نعم. إيه حكم الزوج اللي يسجل لزوجته ويخلي ابنه يقوم بعملية التسجيل، يعني بينها وبينه بعض المشاكل، وكنت بحكي لأختي بعض حاجات، فخلى الولد ابني كبير يسجل لي بالتليفون ويبعثه له تقريبا على النت ويسمع كل حاجة ويعمل مشاكل، فإيه حكم إن واحد يسجل لزوجته وتاني سؤال انه يغيب سنة كاملة عن اولاده ومسافر وانا متضررة من كده ومعايا اربع اولاد وتعبين كبار وتعبين, ايه حكم الشرع في كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد, اما التسجيل للزوجة فالاصل عدم جوازه, الاصل عدم جوازه لقول الله تعالى ولا تجسسوا, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ولا تجسسوا ولا تحسسوا, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى قوم هم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة, والآنك هو الرصاص المنصهر. فالحكم إجمالا لا يجوز للزوج أن يسجل على زوجته, هذا نوع تجسس, ولا المرأة كذلك, ولا المرأة كذلك. لكن قد تكون هناك حالات قليلة نادرة, حالات قليلة نادرة يستثنى فيها أمر التجسس, وإلا فالأصل عدم جوازه, الأصل عدم جوازه هذا. وعلى ما يبدو من مجريات الأمور التي ذكرتها فإن الأمر لا يستدعي تجسسا, فيأثم الولد ويأثم الأب إلا إذا سمعت وجهات نظرهم وأبدوا ما يفيد صحة وجهتهم. أما ابتعاد الرجل عن أهل بيته سنة من أجل جمع المال وترك الزوجة مع أبناء مراهقين يجلبون لها المشاكل ولا تقدر على ضبطهم, فأراه إن لم تكن هناك ضرورة أراه ظلما وأراه إثما يرتكبه الزوج ويفعله, والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم, أنا بصلي والحمد لله, بس أتفرج على التلفزيون ده حرام ولا حلال؟ تلفزيون ماذا فيه؟ ها؟ تتفرج على صور عارية ولا على ماذا؟ يعني تتفرج على حاجات حلال أم حرام؟ لا أفلام ومسلسلات. لا أفلام ومسلسلات حرام. ها؟ حرام. حرام؟ أي نعم, لأن فيها حاجات تغضب الله. ماشي. مع السلامة. على السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ أنا متزوج بقالي 3 سنين, أول سنة قضيناها كويسين والسنتين الباقيين مشاكل, وصلت إن مراتي ترد عليا الكلمة في كلمتها, فكل ما تغلط أنا ما برفعش إيد عليها ولا بغلط عليها ولا أي حاجة, كل ما بتغلط بوديها لأهلها وقول لهم حصلت منها كذا كذا كذا. فآخر مرة من أسبوع أهلهم والدها وأخوها خدوها من عندي وقالوا لي يا ابني ملكوش عيش مع بعضيك, وطالما هي وصلت لي كده فدلوقتي أهلها بطلبوا بالطلاق. أنا مش عايز أطلق, أنا عايز مراتي, كل ما هنالك إنها تحترم جدها. فدلوقتي هم طالبين نقعد وهي تاخد حاجتها وأنا أخد حاجتي, في ايه يا شيخ؟ يعني شرعا انا عايز المراتي. انت موافق على هذا؟ انا عايز مراتي. لا لا عموما اذا لا هم أنا, لا انا مش موافق, انا عايز مراتي. اصبر على كلامي, اصبر اصبر. الان هم مصرون على الطلاق. تمام. انا اسال عن الماديات. الماديات مستريح والحمد لله. يا اخي اصبر, خذ بالك من كلامي. الان هم مصرون على الطلاق, ليس لك أن تجبرهم على المعيشة الآن, هي تريد الفراق. لكن أسأل عن التخارج المادي, أنت موافق على العرض المادي الذي يخيرونك فيه أم لا؟ لا. ماذا تريد؟ عايز مراتي. يا أخي مش عايزاك. لا هي عايزاني بس الأهل. الأهل هي عايزاك ترجع لك. بس الأهل. طيب هي عايزاك ترجع ليك, هي تريدك ترجع إليك. بس الأهل كلامهم ماشي عليها. وأنا ماذا أصنع؟ أهلها لا يجوز لهم إجبارها على الطلاق. لكن الآن هي أطاعت أهلها، فما دامت أطاعت أهلها تخرجوا بالمعروف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ مصطفى. نعم. يعني أنا كنت عايز أعرف حكم الشرع في زوج تزوج على زوجته ولم يعدل. بمعنى إن هو لو حب يقعد عند الزوجة دي يفتعل مشاجرة مع التانية عشان يجي هنا، وعشان يقعد عند التانية يفتعل مشاجرة مع دي عشان يقعد عند التانية. لا يجوز. وفي نفس الوقت هو هاجر بيته اللي فيه زوجته وأولاده بيهجروا بالشهور، حتى مكالمة التليفون ما بيسألهاش، ما يعرفش عنهم حاجة غير ايه سلة انه هو بيبعت لنا فلوس بس، لا اكتر ولا اقل. على كل، فانا عايزة اعرف الشرع في كده ايه. انا حكمي معاه ايه؟ انا طلبت منه الانفصال وهو رفض اختلعي. فانا عايزة اعرف حكم الشرع. الحكم وبالله تعالى التوفيق والله اعلم بالصواب. بهذه الملابسات اذا لم تكن هناك امور اخر هو آثم ومرتكب لمحرم. ويمكنك اذا كان الامر كما ذكرت ان ترفعي قضية، وهي قضية الطلاق للضرر. ان اثبتت فعلا انك متضررة فالقاضي سيقضي لك بحقوق المطلقة كاملة. اما اذا لم تستطيع اثبات انك متضررة فقضية للخلاء واختلعي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله فضلتك عم الشيخ، كنت عايز اسأل حضرتك دلوقتي. انا شاب خلصت الكلية بتاعت الخدسة اداب سنة 90، وعملت مع الوالد بالتجارة من حوالي 20 سنة. طيب. انا واخويا، لي اخ تاني، احنا الاثنين بس الوحيدين اللي اشتغلنا مع الوالد. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني وسع علينا وكرمنا وكده، كان الحاج طبعا بيدينا حاجة يعني كراتب رمزي، يعني مرتب حاجة رمزي من المبلغ او كراتب رمزي يعني لا يتناسب مع الربح اللي احنا كنا بنكسبه يعني على حساب ابنائهم. ففي الثلاث سنين الاخرانيين طبعا لما ربنا كرمه كده قال لك لازم ان انا افضلكم بشيء، علشان انتوا كنت سبب في ان احنا يعني ايه ربنا يعني افاء عليه وانعم عليه يعني بالثروه بتاعته كبرته كده. فطبعا اخواتي بيعترضوا على ان هل الوالد اللي فعله ده حرام ام حلال. الوالد لا زال حيا؟ لا، الوالد توفى من حوالي 5 اشهر، لكن الكلام ده من 3 سنين وانتفعنا بيها وهو على قيد الحياه. لا بأس. اللي كتبهن على 3 سنين، فانا طبعا هل والدي عليه اسم هذا؟ لا، بهذه الطريقة هذه تدخل في باب اسمه الهبة المسببة. يعني وهب لأبنائه أو لبعض أبنائه هبة مميزا لهم عن الآخرين لسبب معين فتسمى هبة مسببة. والهبة المسببة لا بأس بها. فيجوز للوالد أن يعطي ولدا من أبنائه ما لا يعطي الآخرين لعلة من العلل، إما لمرض، إما لزواجه، إما لاجتهاده معه في العمل، فهذا جائز وتلك هبة مسببة لا بأس بها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. فضل حضرتك والله، بس ليا سؤالين عند حضرتك. فضلي. ربنا يعزك. أول سؤال، ما الحكم في أخت زوجها يعني عاشرها مرتين في نهار رمضان وزوجها توفى ربنا في يوم واحد أو في يومين؟ يعني كل رمضان مرة مرتين وهو دلوقتي توفى، مطوعة أو مكرهة؟ لا، كانت يعني مطوعة بقى خلاص مطوعة. يعني والسؤال الثاني حضرتك، دلوقتي انا عندي والدتي عندها بيت وليه اخوات منها يعني مش شقتي، فهي دلوقتي هي وزوجها الحمد لله يعني زوجها بيحبني وكل حاجة، بس في بعض منهم موافق ان انا اخد وفي بعض مش موافق. لا، عايز السؤال الاخير. والدتي عندها بيت بتاعها هي ويعني وزوجها، وكانت عايزه تديني مثلا يعني في اوضه كده يعني اروح مثلا لو حصل خلاف بيني وبين زوجي ولا حاجه اقعد فيها، فزوجها يعني بيحبني ومربيني وكده، وفي اخ بقى يعني معترض مش عايز، فانا مش عايزه يعني، بس هي قالت لي امنتني ان انا اسال وكده واقول لها بقى منظر ربنا يعني اذا كان ليا الحق ولا ماليش الحق لما لقيتني انا رافضه يعني. يعني امك تريد ان تميزك؟ لا مش تميزني، هي عايزه تديني معاهم في البيت اوضه. اي ما تمييز. اه مش هو تمييز. اه مقابل ماذا؟ ولا حاجه يعني كده. تعطيكي غرفه من المنزل بدون سبب؟ بدون سبب كده بدون سبب يعني انا اوضه واختي الثانيه اوضه، بس اختي الثانيه ديت تبقى شقيقتهم، شقيقه اخواتي التانيين. انا مش شقيقتهم، انا اختهم من الام. ف يعني زوج امي كويس وبيحبني ومربيني وانا عندي سنتين. هذا المنزل منزل من؟ منزل امي وزوجها. والولد المعترض يعني المنزل شركه ساكن معاهم في البيت. يعني الولد هذا شقيق؟ لا مش شقيق. لا اخويا من امي. اخوك من امك؟ اخوك من امك هو الذي يرفض. هو يعني معترض، قال لك لا يعني ملهاش ان هي تاخده كده. فامي يعني زعلت وقالت. لكن انا بسال سؤال. ايوه. الهبه هذه من مال الزوج والزوج ومال زوج امك وامك او مال امك فقط؟ لا هي هي هي الارض حضرتك كانت، هم كانوا شغالين في المكان وصاحب الارض اداها لهم من غير ما يدفعوا فلوس عشان هم كانوا شغالين فيها وكده يعني. هم المباني بس هم اللي دفعوا فيها فلوس. من اللي دفع في يعني الارض من اخذها؟ هو الراجل صاحب الارض يعني ما قال لهم انا اعطي لكم الارض يعني اعطاها للام ولا للاب؟ اعطاهم هم الاثنين. الاثنين معا؟ وبنوا عليها الاثنين معا وبنوا معهم مع بعضهم يعني. طيب كده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالاخت تسأل عن شخص جامع زوجته مرتين في رمضان، مرتين متفرقتين، كل رمضان مرة ثم مات. أقول بالله التوفيق على هذا الميت صيام شهرين متتابعين عن كل يوم أفطر فيه بالجماع، فعلى ذلك عليه صيام 4 أشهر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإن كان أولياؤه يستطيعون الصيام عنه صاموا، وإلا أطعموا عنه 60 مسكينا مكان كل يوم أفطره، فعليهم إطعام 120 مسكينا. أما عن المرأة زوجته فزوجته قد ذكرت أنها كانت له مطاوعة، فعند جمهور العلماء عليها نفس الذي على زوجها، إطعام صيام شهرين متتابعين من الشهور العربية عن كل يوم، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا عن كل يوم. أما الهبة التي تريد الأم وزوجها أن يعطيانها لابنة الأم التي هي ربيبة للرجل، والأخ يعترض، أقول بالله تعالى التوفيق. أما الأب، أما زوج الأم، زوج الأم فله أن يهب لربيبته ولا يلزم في ذلك بالعدل، له أن يهب لربيبته ولا يلزم في ذلك بالعدل، فعلى ذلك الجزء الذي سيهبه زوج الأم لك حلال لك، ليست فيه أي مرغصات وليست فيه أي مشاكل، فإنك عنه تعتبري بما لست بابنته، فيجوز له أن يهب لك جزءا ولا يلزم بالعدل بينك وبين غيرك. أما أمك فهل يجوز لها أن تهب لك شيئا دون سائر الأولاد؟ إن رأتك أمك في حاجة وإخوانك ميسورين جاز لها أيضا، ولا تسريب عليها أن تعطيك شيئا. أما إن كنت مستغنية وشأنك شأن سائر إخوانك، فالعدل مطلب في هذه الحال والله أعلم. فعلى ذلك القدر الذي تطيب به نفس زوج أمك خذيه، ويبقى النظر في الأم، فنقول لها اتق الله وعدلي بين أولادك إلا إذا كانت هذه البنت معوزة أو في حاجة، والله أعلم. السلام عليكم. تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفيدنا الشيخ، أنا لي عند حضرتك سؤالين أرجوك تجاوبني عليهم. فضلي. أول سؤال، أنا متجوزة من 25 سنة وجبت ولد وبنت، بس أنا مفيش يعني علاقتي بزوجي علاقة يعني هو بخيل جدا و... استغفر الله، بدأنا نطعن في الأزواج على الفضائيات. يعني يرضيك اني قلت سامحني. طب سامحني، انا مش هتكلم. طب انا مش هتكلم يا شيخ عن المساوئ، خلاص دي حاجة. طب مش هتكلم عليها، لكن انا هقول لحضرتك الشخص ده انا مع يعني ايه مرض من 5 سنين بالمرض الخبيث، وانا قاعدة معاه بس كل واحد في حاله، ما بناش تعامل مع بعض، تعامل مع بعض كل واحد في حاله، هو في اوضة وانا في اوضة، وانا بتعامل معاه عادي يعني، بس ايه حكم الشرع في كده؟ ان انا من جوايا انا مش عايزه اتعامل معاه، بس لولا المرض اللي هو عنده ده لا انا قادره اعمل خلع ولا قادره. يعني هو بيطلبك للفراش؟ لا لا لا، هو مريض من 5 سنين. طيب الاشكاليه نفسيا فقط انت؟ انا يعني انت فقط متالمه لكونك تخدميه وانت كارهه؟ ايوه انا كارهه. لا شيء عليك وانت مسابه لتحملك لوجه الله. لكن شرعا ان هو ان انا قاعده معاه وانا اصلا مش عايزه ابقى قاعده معاه، ده ما فيهوش. لا، حديث النفس شيء في النفس. انت الان متصبره تبتغي بذلك وجه الله حتى لا يضيع. فلك اجرك، وخاصه انه لا يدعوك الى الفراش. لا لا لا. طيب في شيء اخر، تسميه المرض بانه خبيث تسميه خاطئه، لان الامراض كفارات. الأمراض كفارات، والنبي قال لا تسب الحمى إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. أيوه. عندك سؤال آخر؟ أيوة يا سيدنا الشيخ. أنا كان والدي سايب لنا حتة أرض فبنيناها كل واحد يعني من إخواتي، إحنا 8 إخوات، فكل سنة لما جيت أبني أنا بنت، الولد أخذ إمكانياته المادية عملت له نص شقة نص المساحة، يعني المساحة مثلا 150 هو عمل على 75. إما جيت أنا أبني قلت لهم يا جماعة أنا عايز أبني الدور بحاله، إيه رأيكم؟ قالوا لي خلاص أبني، فبنيت الدور بحاله. جم أخذوا مني أوضة وحمام كده وقالوا لي دي لوالدتك، دي والدتك هتاخدها وتقعد فيها. طب يا جماعة أنا اللي بنياها وبفلوسي. قالوا لي لا، هو كده، هو ده عشان هو كده. فأخذ الأوضة والحمام دول لوالدتي وأنا أخذت بقية الشقة. السؤال إيه؟ السؤال حضرتك دلوقتي، أنا عايزة أبيع يعني الجزء ده وامشي وكده، مش من حقي إن أنا أخذ الأوضة والحمام دول على إنهم بتوعي؟ لا، لأن الأرض ليست ملكك. الأرض ليست ملكك. فأنت ظالمة. هل كل واحد منهم سيبني دور مثلك؟ أنت استفدت بالأرض. وهم لم يستفيدوا. وهم لم يستفيدوا. بس حضرتك هم بنوا نص شقة وأخذوا مثلا محل. لا، هذه قضية. إذن شخص منصف يجلس يسمع من الجميع ويقضي. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضلة الشيخ، أنا كنت السنة دي في عمرة، وبعد وبعدين جات لنا شنطة غلطة، والشنطة مكتوب عليها سميرة السيد أحمد. طيب. فانا اعمل فيها الوقت ايه؟ وبلغت عليها كتير في القنوات ومحدش جه خد. اعمل فيها ايه؟ لمدة سنة عندك، تبقى عندك لمدة سنة، ان جاء سمير سيد احمد اخذها ما بعد قبل السنة، ما جاء سمير سيد احمد استمتعي بها. طب ممكن اقول كمان الاسم على خلاص، ما سمير سيد احمد كل الناس عارفه. سميرة السيد احمد. سميرة؟ ايوه سمير. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. تقول فطرت فترة الحيض في أكثر من رمضان سابق ولم أكن أقضيها، وأتى علي أكثر من رمضان، هل علي قضاءها فقط أم إطعام مسكين عن كل يوم أيضا؟ عليك على ما اختاروا من اقوال العلماء إعادة صيام تلك الأيام التي أفطرتها نتيجة الحيض. وفقط أعلم أن هناك من يقول إضافة إلى القضاء يطعم مسكين مكان مع كل يوم، ولكن لا أقف لذلك على دليل، فالصواب فيما أرى والله أعلم أنك تقضي الأيام التي أفطرتها. وبالله التوفيق. قل أعمل بالتجارة ولي حساب جار في أحد البنوك أستعين به في التجارة. تقدم الجواب عليه، يجوز ذلك. ما الحكم في زوج يكره المعاشرة الزوجية من أول يوم؟ كيف يمكن إقناعه؟ اسأل الله له الهداية، أو ابذلين من الأمور التي تبذلها النساء ما ترغبيه فيك. مع الدعاء، ما حكم أعطاء أب هبة لبعض أولاده لتعبهم معه في تجارته؟ لا بأس بذلك، ولا يكن واهبا هبة تجحف بالتركة، إنما يقدر التعب الذي بذلوه ويعطيهم بهذا القدر والله أعلم. قلت لوالدي في لحظة غضب، لو أكلت معك في عيشة تكون زوجتي محرمة علي، وأكلت عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام. هل يجوز للمرأة إذا كان زوجها مصابا بالفيروس سي أن تحتاط عند العلاقة الزوجية؟ يجوز لها ذلك، فلا ضرر ولا ضرار. يقول أنا وقعت في اليمين مرتين، اليمين الثالث حلفت أني سأتزوج عليها، ماذا أفعل؟ كفر عن يمينك. السلام عليكم. يقول هل يجوز إعطاء المال لشخص ما على سبيل الإيجار، أي لإشراكه، أي لا شراكة ولا أي نوع؟ لا يجوز تأجير المال، هذا ربا. لا يجوز تأجير المال فهذا ربا. منذ 3 سنوات اشتركت في مشروع بناء عمارة سكنية للاستثمار ولم يتم البناء وتعثر المشروع، فهل تؤجل الزكاة إلى أن يتم البيع؟ لو معك مال ادفع مال الزكاة، لو لم يكن معك مال احسب الزكوات الواجبة عليك، وإذا وسع الله عليك وجرت السيولة المادية في يديك فزكي. هل الدعوة لله فرض، وما حدودها؟ مع العلم أني لست بعالمة وأنا طبيبة ولا أعمل الآن تفرغا لأمانة أطفالي وبيتي وزوجي وعبادتي، وليس عندي وقت للتعلم في مجال الطب، هل سأسأل على ترك العلم؟ أما الدعوة إلى الله فمستحبة، قد قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما هل تأسمي إذا لم تكمل التعلم في الطب وتفرغت لخدمة الزوج والأبناء؟ لست بآثمة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت، أنا عندي أختي دايما تحلف تقسم بالله، عندها أولاد أشقياء جدا، دايما تحلف وتقسم بالله وكتاب الله إن هي مش هتنزلهم، مش هننزل النهاردة خالص، وبعد كده تنزل بعد ما تحلف يعني، وكثير أو بتعمل الموضوع ده يعني، تحلف تقسم أقسم بالله العظيم ما هننزل وينزلوا، فإيه حكمها يا شيخ؟ وثاني سؤال، لها ابن شقي جدا بس هي دايما عندها وسواس اللي هو هيحصل له حاجة، يعني خايف عليه جدا، وعندها هاجس دايما اللي هو ابنها ده هيحصل له حاجة. وشكرا وجزاك الله كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما كونها تقسم بالله أنها لن تنزل، وتنزل إن كانت مؤقتة اليمين ألزمت بالكفارة لأنها مؤاخذة على ذلك. قد قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والكفارة إطعام 10 مساكين إن عجزت صامت 3 أيام. هذا عن هذه المسألة. أما إن كانت لغوا قل لا والله ما ننزل، لغوا لم ينعقد على القلب فلا كفارة فيها، ويمكنها أن تحتاط بشيء والأطفال لا يفهمونه وهو الاستثناء. تقول: أقسم بالله لن ننزل إن شاء الله. تكون المشيئة عاقب اليمين مباشرة، فإن الشخص إذا أقسم وأتبع اليمين بقوله إن شاء الله لم يحنث في يمينه ولا كفارة عليه. من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، لكن بقيد أن يكون الاستثناء عاقب اليمين مباشرة. والله أعلم. قول: يسأل الأخ سؤالا جوابه في قول الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. يقول: نعم، ما أنا جاوبتك عليه، وأنه أضحك وأبكى. يقول: أرجو منك أن تدعو لي. الله يوفقنا وإياكم. أما كيف طيب، امرأة تسأل سؤالا الأمر فيه مباح لكن لا تجبر على فعله، ما الحكم في من يسأل الله أن يتزوج من أنثى مخطوبة دون أن يخببها على زوجها؟ لا تفعل، لأن هذا يتضمن اعتداء في الدعاء. ما الحكم في اكتفاء المدرس ببعض الأيام في ذهاب للمدرسة أثناء الصيف إذا أذن المدير والعمل لن يتعطل فلا بأس؟ تقول: زوجي يعطيني صدقات كل شهر، هل يجوز أن أسدد دينا علي قبل زواجي لكوني لا مال لي؟ يجوز ذلك والله أعلم. ما حكم سفر المرأة بدون محرم للعمل أو للعلم؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من كانت سبب في إفطارها هي وزوجها في رمضان ما عدم الإنزال وهو يعتبر مرغم إذا حصل جماع ولو لم يصاحب بالإنزال وجبت الكفارة عليهما معا، فعلى الزوج صيام 2 شهرين متتابعين وعلى الزوجة كذلك. فإن قال لا أستطيع وربي يعلم ذلك منه فليطعم 60 مسكينا ولتطعم هي الأخرى 60 مسكينا. يقول: والدتي أعطت لي ذهبها وقالت لي إنها وهبتني هذا الذهب، هل هذا يجوز؟ وأن أخرج له زكاة إذا وهبتك الذهب؟ إن كانت عادلة في الهبات فلا بأس، وإن كان غير ذلك فلينظر، قد يكون مكروها وقد يكون ممنوعا، ولكن ليس عليه زكاة إلا إذا كان يبلغ النصاب الذي هو 97.2 جرام من الذهب عيار 21 ومرت عليه سنة منذ استلامه والله أعلم. قل: والدي توفي عليه دين، هل يجوز رد الدين؟ بل يجب أن يستخرج الدين من التركة قبل أن تقسم التركة والله أعلم. يقول أنا نذرت، استغفر الله، هو رجل يقول إنه نذر أن يرقص أمام الناس يوم فرح أخته، ماذا أفعل في النذر؟ لا ترقص وكفر كفارة يمين، فكفارة النذر كفارة يمين، بل وبعض العلماء يقولون لا كفارة لأنها معصية، ولكن الأحوط لك أن تكفر كفارة يمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله في عمرك فضيلة الشيخ. وياكم. الله يكرمك. وياكم. إذا سمحت ليها استفسر بس عن وضع شغل اللي زوجي، هو كمان يعني مكلفني بكده، أنا مش بطلع زي ما حضرتك بتقول إن لازم بنحتفظ رأي الدين. رأي الدين إيه في شغل هو متعاقد بالعربية بتاعته مع مهندس، المفروض إن المهندس ده بيشرف على أكتر من مشروع. فالمشاريع دي مع كل مشروع بيتوفر له عربية، هو استغنى عن عربية وبالرغم من كده مقدم ورق بيها وواخد البطاقة الضريبية بتاع جوزي ان هي باسمه وبيديله ما الجزء الخاص بالضرائب. يعني هل الوضع دوت صح ولا ايه؟ هو يحب طبعا ايه؟ طبعا المهندس بيسرق من وراء هذا العمل، يعني هو يعني كده مدمج من الحيلة هذه. نعم عفوا، المهندس يصنع هذا الصنيع، المهندس ماذا بيعمل هذا العمل لماذا؟ هو المفروض ان هي تتوفر له العربية، فهو سواء موجودة او مش موجودة هو واخدها حق مكتسب ليه، يعني سواء جاب العربية او خد ما البديل بتاعها فلوس هو مستحلها لنفسه. انا اللي يهمني الجزء الخاص بجوزي بزوجي، ان هل الجزء دوت اللي بياخده في سبيل الضرائب حلال يعني ولا في شبهة؟ يعني هو يعطي اسم سيارتي ورقمها للمهندس ويعطي معلومات خاطئة أنه يخرج مع المهندس. لا هو بعربيته فعلي شغال، لكن ليس ليس شغال مع المهندس. هو شغال، لا هو شغال، ما أنا أقول لحضرتك هو شغال مع المهندس بعربيته فعلي، ولكن المهندس بيحق لي أكتر من عربية، يعني ممكن يكون إيه عربيتين، فعربية جوزي شغالة فعلا وده بياخد الاجر بتاعه عليها، بدل العربيه الثانيه واخد البطاقه الضريبيه بقى بتاع جوزي مقدمها على ان هو المهندس منزل عربيه ثانيه اكني مع الاثنين. يا اختي عموما عموما أيوه. انا لا افتي في التزوير ابدا. ايوه بارك الله فيك، امشي صح والله يتولى الصالحين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفيك. بسأل حضرتك على حكم الخصام. الخصام؟ الخصام بدون سبب ولا بسبب؟ بسبب طبعا ان شاء الله. طيب سبب دنيوي ولا ديني؟ ازاي يعني؟ يعني سبب خلافات دنيوية او انت تهجريها لله لكونها تعصي الله؟ لا هي بصراحة ربنا يعني سلفتي وانا متجنباها. على كل حال سلمي عليها فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإن كانت يأتي من ورائها شر فيمكنك الاجتزاء بقول السلام عليكم وتقللي من التعامل ولست بملومة والله أعلم. السلام عليكم. يقول ما حكم بيع الوالد بيته لأحد الأولاد بهدف تخصيص الأرض وما عليها للذكور؟ هذا ظلم، وظلم ظلمات يوم القيامة. هل تجوز الصلاة في منزل فيه كلب وأنا زائرة لهم؟ الصلاة صحيحة ما دمت في موطن طاهر ليس بنجس. قلت شجرت وزوجي فقال له أخي طلقها، فقال زوجي اعتبرها مطلقة هل تقع؟ قول الزوج اعتبرها مطلقة؟ لا بد فيه من السؤال عن نية الزوج. إن قال أقصد طلاقا فطلاق، وإلا فلا. ما حكم النوم عن صلاة الفجر؟ وهذا يحدث دائما. إن كان متعمدا الإهمال يأثم، أما إن جاءت عارضة فالقلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. ما حكم الجماع في الحمام؟ ما حكم الصلاة في غرفة النوم للزوجين؟ الصلاة صحيحة. ما حكم عدم تغطية القدمين في الصلاة؟ الصلاة صحيحة. ما المحرم في العلاقة الزوجية؟ المحرم الدبر والإتيان في زمن الحيضة. هل يقدم حج أو عمرة الوالد على زواج الولد؟ أما الحج فيقدم، أما العمرة فبحسبها، لكن الذي يقدم الحج، فإن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل كلمة حرما بعد الصلاة بدعة؟ لم يفعلها النبي ولا أصحابه. أبشر. 24 سنة تقول أقطع صلاتي وصيامي وتبت، أعيد الصلاة والصيام بالمتيسر لك والله أعلم. هذا ويشير إخواني إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء ما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا وأهيب بنفسي وبإخواني أن نقبل على الفقه في الدين، على كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ننهل منهما ونتزود. فتعلم يا عبد الله ولو آية في كل يوم، ولو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترتفع درجتك وينضر وجهك. ولا ننسى أبدا ذكر الله، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، به تنخنس عنا الشياطين، به تحفنا الرحمات، به تتنزل علينا الملائكة، به نحظى بالمغفرة والأجر العظيم، به يذكرنا ربنا إذا نحن ذكرناه. ولا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سمعا لله وطاعة وامتثالا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما، وربنا يصلي علينا بكل صلاة نصلي على النبي 10 صلوات. ألا ولتختم الأعمال بالاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل، شعارا للأنبياء، شعارا لأهل الصلاح. كل يستغفر ربه ويطلب منه العفو، فبالاستغفار تدفع البلايا والنقم وتستجلب الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.